من مائدة الرحمن إلى مائدة القرآن الكريم مع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ محمد السيد ضيف ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك ضحاها. أخرج منا ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرسى. متاع لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.